سالفين خدوج سابليتي وهوايا وغيري ياجي ذات البال وهاجي وانطر يا مزالي سالفين خدوج تمهاجي ولا بحال عيون خديجة جعب بروج جي حتني ما انا منشوف زين هناجي لا حد عارف على جي قال دايا ودوايا عن سيل عمهوج ما بحالنا يا حصران بايت فداجي نرعى نجوم البراجي ولا بحالي ولد القمري ينوح ويروج غير نضرع دوايا هبيل مزعاجي ممحون دايما راجي دمعي على خدودي حايف قال موج في موج بين الرياح نتقلب وتشحار زايد حراجي والشوق كتر الجاجي بين الضلوع والقلب مع الكبدة الحب منسوج سابلي احتي هوايا ورايحي انتياجي دات البال وهاجي وانت الرياح زاني وسالتين خدوش حلت للماح في مساء وصباح هاج طوفان رياحي ماني مرتاح ما برد جمري الحلاح طايح ملتاح بالهوا عد مجراحي كي الفاح في الضمير بغير مزاح ما بين رياح عصفة يا جياحي شبابي بصايع الملاحي أعني طال شقايا وطاحت براجي وغباخت الفراجي أعني مبقاني بالغرام مزوج أعني متروع ساكني من مزاجي وفراتني من مواجي ها عني مقواني دون رايس الموج ها عني ملسوع مريض عاد معلاجي والهان بين الانتاجي ها عني من سجني ما طمعت بخروج عني مضيو مالي احتي وتنتهجي بجمال صوت الغناجي عني من بنات رات عين الحروج عني يا تمحني رويت الحداجي والحب قطع وداجي لحني وسط بحور ملاط من في الجوز سابني احتي والهيا ورايحي وتهياجي دات البال وهاجي وانت الرياض وزاني وزاني وين المزروح يا اهلي وين المجيوح وين المرموح بالهوى ما نساحي نغدا ونروح في القفر مثل المريوح نزلت الروح من سقامي ونواحي بالسر نبوح بعد ما نخفيه فوح طايح مليوح جحت ونكسر جناحي وحبيبي ما عدا الله تختاحي أحنا يحسن عوني تبدل دباجي ودبال بعد طاجي أحنا جيش الهجرة زعيم مصروج أحنا نحسك قلبي وضاقت فواجي ولم ونسي فاجي أحنا حتى ولا القلب مرهوج أحنا مسحور بعيني زادت هياجي عراض بالولاجي أحنا تيهني من شفر الغنوج أحنا صدري كيو صليب الهلاجي حيران والهن راجي أحنا مخروق بلا حديد مدوج أحنا ياك حل العين رايت راجي أجي لعندنا واجي ولا يقطع رجايا حتى نشوف تروج لا مليح في الرايا وبرايحي وتياجي ذات البال واجي صوان تريا مزادي وسال فين وشرقة في وقص ضحى والقلب ضحى يدوب يا كنز رباحي طيب كنفحى لروضنا يا بندوحى يوم نضحى شدوا طفل فساحي يهزم برحى وفايت رحى في النضحى ولا يصحى ولي عم نشرب الراحي قطب يوم نشال يا الفاحي قد هكا يشبه ليه العلم فراجي يوم الزحام رواجي هاور محوصاري قرصان بلد العلوج والشعر ريش غراب ظلم غالب الساجي سالف عبد مزناجي ها ولد نعمة في دجرخ في دموج والجبين وغرج مسهلل فبراجي ضوى وليل تباجي هادو عجايب الشمس والقمر في شرق البروج والحواجب وشفار هداب قوس الواجي ونبال دايم تراجي يزلعو العاشق ويروح من الشفار مفلوج والأنف كنطير مقرنص بين الطلال بواجي والخد كنطماجي والخال لازل على ورضو نعني غلام زور سباب ليعتي وغيا وغيحي وترياجي ذات البال وهاجي صغان تريا مغاني وسال في فتضح سلكو الضح سقلو ريق الراحي رقبة فبطح ولد عراد فتمياح سلسل الرواح بالوشام الوضحي والصدر صاح فيه زوج من التفاح باقي ملح ما سهر من للقاحي لبطن وردة فاعتاد في الجراحي الفخاضر خامات ملوحين في الهاجي والساق شاب العاجي خمسة إلى ما زرت هيها تسحت موج هذا وصاف خدوج نظمتو في طريزة انسعاجي ما هو فسك خزراجي مكمولت لبها من صالت بجمالها الضروج ألا لا خدي جازين الفلجة عليك تنساجي وقصايدي وتتباجي جودينتي وخيتك وش في قلبي بريق ممزوج ألا لا خدي جايا خدوجة خديجتي واجي نزاو بين الحراجي برا وخذ كبو عمار وملاي زوج في زوج الله يا كريم غفر لي لا غير جودك نراجي وانت الغني الفراجي سيدي وفجك فعالي يوم اللقاء والهراجي